إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسلين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. احنا بنعتذر عن درس الشيخ حسن لأنه لظروف صحية اعتذر وروح، فاحنا كان درسنا بعد العشاء، فبدل ما نقعد يبقى الدرس ما كان درس فضيلة الشيخ حسن. وعلى العموم درس الأحد يعد هو الدرس الأخير قبل شهر رمضان، لأن الأحد القادم سيكون بإذن الله تعالى رمضان. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان بخير. مع المجلس 64 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، وصلنا إلى كلام فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل الراس عن جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، ويعد آخر شيء في الكتاب الطيب. يقول المؤلف: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا الحديث من الأحاديث التي لو لم تفهم على وجهها الصحيح ضل الإنسان في فهمها ضلالا مبينا، لأن الحديث يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى، هذه للغاية، معنى ذلك أن قتال الناس كل الناس مغير بغاية، وهي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا الكلام على إطلاقه بالطبع لا، ولذلك يستغل هذا الحديث بعض فرق الخوارج المعاصرين وغيرهم حينما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إذا أخذناه على ظاهره تعارض مع نصوص في القرآن الكريم، من مثل آية الجزية مثلا على سبيل المثال: حتى يعطوا الجزية، هنا يقول حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصواب أن كلمة الناس ليست على إطلاقها، بل كلمة الناس من العام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص، لأنها تتكلم عن العرب. فقوله أمرت أن أقاتل الناس يعني العرب، كما جاء ذلك في سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وبدأت الآيات تقسم الناس إلى أقسام ولكل قسم حكمه، وهذا كنا قد أطلنا النفس في بيانه وشرحه وتفسيره وبيان منهج أهل السنة والجماعة في الجهاد في سبيل الله في افتتاحية سورة التوبة، وكذلك في كلامنا على سورة الأنفال تكلمنا على فقه الجهاد بتوسع في هاتين السورتين في دروس التفسير. فقوله أمرت أن أقاتل الناس أي العرب، لأن العرب وهم مهد الإسلام والديار التي ينبغي أن تكون العاصمة للإسلام لا يجتمع فيها دينان، جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان، ولا يقر الناس فيها على كفر، ولا يضطر الناس فيها على وثنية، بل جزيرة العرب مهد الإسلام وعاصمة الإسلام لها أحكامها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولذلك لما ارتد العرب عن الإسلام استدل أبو بكر الصديق في قتاله للمرتدين بقوله تعالى إلا بحقها، وقال الزكاة من حق لا إله إلا الله، وبناء على ذلك قاتلهم عليه رضوان الله هو وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعصمة لا تكون لأهل لا إله إلا الله فقط، بل العصمة كذلك لأهل الذمة، والعصمة كذلك تكون للمعاهدين، فأهل العهد لهم ذمة لهم عصمتهم، وأهل الذمة لهم عصمتهم. فالحديث هنا ليس على إطلاقه كما علمتم، وليست لا إله إلا الله وحدها هي سبب العصمة، فللعصمة عصمة الدماء وعصمة الأموال وعصمة الأعراض أسباب أخرى غير كلمة لا إله إلا الله. ولذلك كان مفروضا على الناس أن يرجعوا إلى أهل العلم الذين يفهمون النصوص وينزلون النصوص منزلتها. ثم قال وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم حشر معه. تحدث هنا عن كونه عليه الصلاة والسلام بعث بالسيف بين يدي الساعة، والقصد من ذلك أنه الرسول الذي فرض عليه الجهاد، وفي هذا إشارة إلى كون الرسول الذي سبقه لم يأتي بسيف. المسيح عليه الصلاة والسلام لم يأتي بسيف، وإنما لم يكن في شريعته جهاد ولم يؤمر بالجهاد. والأمة التي أمرت بالجهاد، أول أمة أمرت بالجهاد، هي بني إسرائيل بعد نزول التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، وأول جهاد شرع في تاريخ البشرية وقول الله تعالى لبني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة، فنكلوا عن الجهاد في سبيل الله وتم الدخول والانتصار في عهد يوشع ابن نون بعد موت هارون وموسى في التيه في صحراء سيناء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن كون الرسول الذي بعث بالجهاد، وهذا موجود البشارات به أنه الرسول الذي يبعث بالجهاد في الكتب السابقة، ولذلك بين أنه الرسول الذي بعث بالسيف. فقال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد، ليس معنى ذلك أن الإسلام ينتشر بالسيف، وإنما لا إكراه في الدين بشرط أن يتبين الرشد من الغيب. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب، لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ويقول أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فمعنى ذلك أنه لا يكره الناس، ولو كان ينشر الإسلام بالسيف لكان السيف أداة إكراه على الدخول، ولكن السيف كان لإزالة المتاريس التي تعيق الدعوة حينما يخرج الداعية إلى بلدة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رسالات الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رجل كسرى، سلام على من اتبع الهدى من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كسرى عظيم الفرس. أما بعد، فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يبتك الله أجرك مرة، وإن توليت فإنما عليك اسم الفرس. يرسل إليه رسالة، يرسل إلى قيصر عاهل الروم، سلام على من اتبع الهدى، إني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسي. ويرسل كذلك رسالة إلى ملك أو عظيم القبط في مصر المقوقس. فإذا هو حينما يرسل هذه الرسائل من أجل أن يسلم، فإن لم يسلم يفتح بلدانهم للدعاء، لأنه رسول آخر رسول، لابد وأن تقوم، لابد وأن تقوم الحجة على الناس. فأنا كرسول ليس بعد رسول آخر، مرسل إلى الناس لكل البقاع والأصحاب، افتحوا أيها الناس بلدانكم لتوصيل رسالة الله، لتوصيل كلمة الله الأخيرة إلى خلق الله في أرض الله، بدون أن أدخل معكم في صدامات أو في صراعات. هكذا كانت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل قبل الشرك أن يفتح بلدانه لدخول دعوة الله عز وجل إلى الناس؟ لا، حدث هذا، بل الذي حدث أن يكتب أو يقول عاهل الفرس أأنت يا جلف الصحراء، يقول ذلك لسفير الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل تقتل لقتلته، يعني السفراء بين الدول، ثم يرسل رسالة إلى عامله في اليمن، ائتني بمحمد حيا أو ميتا. إيه اللي في الأدب؟ ماذا الصلاة؟ ماذا التكبر؟ أيسكت على رجال كهؤلاء؟ يرفض الرجل منهم رسالة الله، فحينئذ تمنع ملايين من الناس من أن تصل إليهم كلمة الله، لكي يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لكي تصل الكلمة إلى الناس كما قال. لا إكراه في الدين، ولكن بشرط قد تبين الرشد من الغي، يصل الحق للناس، وحينئذ يوافق من يوافق على الإيمان ويكفر من يكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن اعطني الفرصة لكي أوصل الكلمة إلى الناس، فمن آمن فله الجنة ومن كفر فله النار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن وله الجنة ومن شاء فليكفر وله النار. ولكن وقف كسرى، وقف أمام الدعوة، ليس هذا لم يمنع دخول الدعاء، وإنما قد ائتوني بمحمد حيا أو ميتا، ويرسل إلى عامله في اليمن الذي يرسل بدوره بمنتهى الصلف والتكبر والتجبر رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القبض عليه، يعني الأمر لا يحتاج إلى تجريدة عسكرية ولا كتيبة، لا، رجلان، شوف انظر إلى الصلف والغرور، يذهبان إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم للقبض عليه حتى يقومان بتوصيله إلى عاهل الفرس. إيه الجبروت ده؟ التكبر ده، الطلب ده، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بمنتهى السكينة والطمأنينة، فيقول من الذي بعثكم؟ يقولان ربنا. يقول أي الذي فعل أمركم أن تفعلها كذا؟ وجد الشوارب مفتولة، الشارب يقف على الصدر واللحى محلوقة. قال من أمركم بهذا؟ النسخ ده، من أمركم بهذا؟ قال أمرنا ربنا. كسرى قال وأنا أمرني ربي أن أوفر لحيتي وأن أحف شاربي صلى الله عليه وسلم. ثم أنتم مستعجلين جاي للقبض عليك، طب اصبروا لما نصلي. بعد ما يصلي يقول لهم، يقول لهما صلى الله عليه وسلم إن ربي قد قتل ربكما. قال لهم توكلوا على الله، مش ربي قتل ربكما، مش ربكما كسرى. كسرى خلاص، ما فيش كسرى. وطبعا كسرى في هذه الليلة كان عدا عليه ابنه، كسرى أنو شروان ابنه عدا عليه فقتله، قتل على الملك. هذا الخبر علشان يصل إلى جزيرة العرب يحتاج إلى شهور، وصل في تلك اللحظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ربي قد قتل ربكما، على بقى ما يروحوا إلى اليمن ثم يبلغ ويوصلهم الخبر، محتاج المسألة شهور. وبالتالي انتهى الأمر. هل تظنون أن رجلا ككسرى أو خليفة كسرى أو من جاء بعد كسرى سيسمح لرسل محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل؟ أبدا. وكذلك جاء قيصر وجمع الناس وأتى بأبي سفيان، القصة مشهورة، وتأكد من نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو الذي سعى في حرب المسلمين وقاتل الروم المسلمين في غزوة مؤتة. ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك إلى مؤتة، حينما علم أن قصر أن قيصر قيصر الروم هرقل سيكون موجودا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش. فلما علم قيصر الروم أن النبي على رأس الجيش تكلم، لأنه يعلم جيدا أنه رسول، ويعلم جيدا أنه سيهزم على يد هذا الرسول، ولذلك اختفى ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدا هناك، ومر على هذه القبائل في طريقه التي كانت على تابعة للحكم الروماني، وقام بأخذ الجزية منهم وطبق آية الجزية الموجودة في سورة التوبة. المهم أن الروم هم الذين جاءوا إلى تبوك، مؤتة قرية عربية، تبوك قرية عربية داخل حدود المملكة العربية السعودية، يعني لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم في بلاد الروم، لم يخرج لقتال الفرس في بلاد الفرس، وإنما هم الذين أتوا إليه للقضاء على دعوته. أتظنون أن دعوة أخيرة تختتم بها الدعوات يكون رسولها صلى الله عليه وسلم محاصر لا يستطيع أن يوصل كلمة الله إلى خلق الله في أرض الله، أيسكت على هذا؟ ولذلك كانت شريعة الجهاد بعثت بالسيف، يبقى أدعوك إلى التوحيد ولكن أنت ستصدني عن الدعوة إلى الله، فهل أمتنع؟ بل أنك ستأتي إلي في بلدي في مؤتة وفي تبوك لكي تحاربني، الله يعلم هذا وهذا هو الواقع. ولذلك كانت النتيجة فرض الجهاد التي يعلمها الله رب العالمين، شرع الجهاد وأعلم البشر أن رسول آخر الزمان سيكون مجاهدا في سبيل الله، لأن الله يعلم أن هؤلاء سيفعلون كذا، ولم تكون الدعوة سلمية، هم الذين سيقومون بمنعها. ولذلك جاء الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله، فقال بعثت بالسيف بين يدي الساعة، ليس بالسيف سيعبد الناس ربهم أبدا، وإنما بالإقناع وبالدعوة، ولكن إذا منعني من منعني يكون الجهاد لإزالة المتاريس وإزالة العقبات وإزالة العوائق. وذلك قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما هي الفتنة؟ معظم المفسرين على أن الفتنة هي الشرك، نعم، ولكن الشرك نتيجة الفتنة. الفتنة هي منع الناس من الدخول في الإسلام، الفتنة هي تعذيب المسلمين من أجل إكراههم على الخروج من الإسلام. ولذلك قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنتهم أنهم خدوا الأكاذيب، إما ترجعوا عن دينكم وإلا ألقيناكم في النار، هذه الفتنة. ولذلك قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا تكون هناك متاريس، لا تكون هناك عوائق، لا تكون هناك طواغيت تمنع الناس من الدخول في الإسلام. إذا أزيلت حينئذ لا إكراه في الدين. ليه؟ قد تبين الرشد من الغي، من أراد أن يرشد فليرشد، ومن أراد أن يسير في طريق الغواية فليسر في طريق الغواية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وله الجنة ومن شاء فليكفر وله النار، وحينئذ رفع. ولكن لا إكراه في الدين بشرط ألا يكون هناك إكراه على الخروج من الدين، وهو الفتنة، إكراه على الخروج من الدين، إكراه على المنع، منع الناس من الدخول في الإسلام، منع الدعاء من توصيل كلمة الله إلى خلق، واضح الكلام؟ فقال بعثت بفهمتم قضية السيف في الإسلام. ولذلك توماس كارلايل الكاتب الإنجليزي في كتاب الأبطال وعبادة البطولة يقول إيه؟ هذا الكاتب المنصف توماس كارلايل يقول يقولون إن محمدا نشر إسلامه بالسيف، فمن الذي وضع السيف في يد محمد؟ رجل بدأ وحيدا جريدا في جزيرة العرب، مسك السيف وقال للناس، خرج على الناس، إما أن تسلموا إما أن أقطع رقابكم. تخيل لو دخل علينا واحد دلوقتي ملحد أو من أي ملة مسيلمة الكذاب ومش ماسك سيف ده معاه قنبلة، وقال لنا إما تدخلوا بديني وتشهدوا أني رسول الله إلا فجرت فيكم القنبلة دي، مكرهون، هتقولوا نشهد إنك رسول الله، وبعدين بعد مش هينام، وبعد ما ينام مت المفعول القنبلة، وبعد كده هنرمي لك لاب السكك، مش كده ولا لا؟ لكن ندخل في ديني مكرهون، ثم أبناؤنا من بعدنا يدخلون في ديني بعد موتي مكرهون، ثم أحفادنا. إيه الكلام العظيم ده؟ يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف، فمن الذي وضع السيف في يد محمد عشان ينشر الإسلام بسامه رضي واحد؟ هو كانت معه قوة هائلة، كان معه جيوش ضرارة ضرب دينه زي جنكيز خان، ولا كان رجل سليم وحيد واتبعه مجموعة من المستضعفين وطردوا من بلادهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجك، يعني أخرج صلى الله عليه وسلم، ويقول ولولا أن قومتي أخرجوني لما خرجت. ثم زاد إلى المدينة ولم يكن كل أهل المدينة على دينه، بل كان فيهم اليهود وكان فيهم المنافقون وبقي من بقي منهم على الشرك، وأخذ يدعو الناس إلى التوحيد حتى دخل الناس في دين الله عز وجل أفواج، بل إنه دخل في غزوات وفي حروب لدرجة أن غزوة الأحزاب كاد الإسلام فيها يضيع. إذ جاءوكم من فوقكم في الشمال ومن أسفل منكم من الجنوب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لدرجة أن المنافقين وجدوا قدرة على الكلام، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وجدوا القدرة على النطق والكلام والدعوة وبث الشائعات. وإذ قالت طائفة منهم يا أخي حتى الاسم الذي أبطله الرسول، الاسم الجاهل يثرب، يريدون له أن يعود مرة أخرى. المدينة اسمها طابة، اسمها طيبة، اسمها المدينة التي دانت لله للإسلام. لا، الأسماء التي سماها لا محمد انتهت خلاص. جاء الفرج، جاء الحرب، جاء القضاء على هذا الدين. يا أهل يثرب، يثرب هذا الاسم نسي، نسياه المسلمون. يثرب يا أهل يثرب، لا مخكم ذكر اسم يثرب هنا في القرآن للمرة الوحيدة على لسان المنافقين. يا أهل يثرب، الاسم القديم، الاسم الجاهلي، لا مقام لكم. تعليم ليه مجموعة جاية تحارب رجل خرج عليهم هو مجموعة المهاجرين؟ انتم مالكم؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم، فارجعوا. انتم مالكم؟ سيبوا الخندق وسيبوا الغزوة، انتم مالكم؟ ادخلوا انتم مدينتكم واتركوهم هم يخلصوا عليه حسابات يصفوها مع بعض. يا أهل يثرب لا مقام لكم، فارجعوا. واستأذن فريق منهم النبي إن بيوتنا عورة، البيوت واطية والحرمية يجوا ينطوا على إسرائيل حرمين، إن بيوتنا عورة. قال وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم المدينة من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. اكفر قادر في نفس الوقت، ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. وتستمر الآيات حتى في هذه الظروف، أي إسلام هذا الذي انتشر بالسيف؟ لما في غزوة الأحزاب كان المسلمون بهذه المثابة من الضعف، حينما تكالبت عليهم القبائل، وبعد النصر العظيم حينما قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، لأنهم فعلوا ما عندهم من الناحية الإيمانية، وفعلوا ما بقدرتهم وبمقدورهم من لاستعداد للقتال، ولكن كان الأمر أقوى منهم. فهنا تتدخل القوة بقى، قوة قادر، قوة وقدرة، وتأتي الأمور المعجزة، وحينئذ تبعث الرياح وينزل الملائكة، لأن المسلمين كانوا مؤهلين للانتصار حتى وإن كانوا ضعافا مظلومين. فحينئذ حدث ما حدث. وبعدها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا، من الآن مغزوم، وبالتالي بدأ الغزو بعد ذلك. فهنا يقول باسم ويكتب السيف بين هذه الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم حشر معه. والشيخ الألباني ليه كلام في جلباب المرأة المسلمة بحث في التشبه بغير المسلمين مهم جدا، ارجعوا له. قال المؤلف وليس معنى هذا ان الاسلام انتشر بالسيف كما يتهم بذلك اعداؤه، فان الله تعالى يقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. يبقى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد، عرفت العله حتى يتبين الرشد من الغي. قال المؤلف رحمه الله ولكن أعداء الإسلام المحيطين به من كل جانب كانوا يتربصون به الدوائر، ويشنون عليه الغارة بعد الغارة، ويجمعون له المرة بعد المرة، فاقتضى واجب الدفاع عن الدعوة وتأمين سبيلها الإذن للمسلمين بالجهاد، كما قال تعالى لأنه في البداية قال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كانوا مأمورين بكف الأيدي وكانوا مأمورين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن حينما انتقل من مكة إلى المدينة قبل الأمر بالجهاد جاء الإذن. مراحل الجهاد: الإذن أولا، قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على المصرين لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذه المسوهات، إلا أن يقول ربنا الله، تهمتهم الوحيدة عند أهل الشرك أنهم يقولون ربنا الله. ثم قال مبينا حكمة الجهاد: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم أقسم الله قائلا: ولا ينصرن الله الموطئ للقسم، مع النون المؤكدة، ولا ينصرن الله من ينصر. فإذا وجدت جيلا من الأجيال لم ينصر فاعلم أنه لم يأتي بنصرة دين الله عز وجل، لأن الله أقسم أن ينصرن من ينصره، فمن لم ينصر الله لا يستحق أن ينصره الله. فأي جيل لم ينصر فليعلم أنه أوتي من نفسه ومن إيمانه ومن عمله هو، لأن الله الذي يقسم ويعد سبحانه لا يخلف الله وعده ولا ينصرن الله. هذا قسم، الدليل على القسم أين؟ اللام المبتدأ للقسم. ولا ينصرن الله، من ينصره؟ إن الله على قوي عزيز. اسمع الذين أي في التمكين، الذين إن مكناهم، من الذين يمكنهم الله؟ الذين علم الله، علم علما أزلي أنهم لو مكنوا سيأتون بهذه الصفات، فإن علم أن جيلا من الأجيال إن ممكن لن يأتي بهذه الصفات لا يمكنه الله، فاعلم أن جيلك لن يمكن لأنه لم ينصر الله، ولأنه لو ممكن لن يقدم النموذج الذي يرضى الله عز وجل عنه، وإنما سيقدم نموذجا سيئا. هذا الكلام حتى تبينونه واضحا، لو مكننا أحيانا في مسجد من المساجد بنضرب بعض، تصور لما بنمكن في مسجد من المساجد بنختلف مع بعضين في مسجد واحد، وفي الآخر الأواب تيجي تاخده وتطردنا، واضح؟ أما لو مكننا في البلد بقى هيحدث فيه هنختلف على السلطة، هنختلف على الحكم، هنختلف على المساجد، هنختلف على الوزارات، هنختلف على قيادة الجيش، هنختلف على، ولذلك هنضرب بعضين. احنا أول ما قالوا الثورة قامت، يعني نفترض جدلا أن الذين دخلوا في الثورة كانوا على حق وكانوا يريدون كما يقول المشروع الإسلامي، مع أن كلمة المشروع دي كلمة تجارية بحتة، ما يتقالش مشروع إسلامي، هنسلم لهم بهذه الاصطلاحات، هنسلم إن هم كانوا صادقين ونسلم إن هم كانوا بيبغوا مشروعا إسلاميا. طب حلو أوي، لماذا لم تتفقوا على حزب واحد وقطعتم أنفسكم أسباطا أمما وأحزابا مشتتة؟ ده حزب الأصالة الإسلامي، وده حزب السلفي، وده حزب مش عارف الوطن السلفي، وحزب ينفصل منه يختلفوا مع بعض النور ينشق عنه الوطن، وبدأوا يتحزبوا وضد بعضهم، ودول سلفيين ودول إخوان ودول جماعة إسلامية ودول البناء والتنمية ودول مش عارفين، وبدأوا يضربوا بعض في الانتخابات، والقوائم الانتخابية بتضرب بعض. سيبك من ده، يقول لك ده من أجل مثلا يعني إيه، برضه تغيير شكل من أجل الأكل كما كان بيقول الشيخ الألباني. طب تعالوا على الاتفاق على رئاسة الدولة، لقينا عبد المنعم وفتوح إخوان اترشح، حازم أبو إسماعيل إخوان اترشح، خيرت الشاطر، ثم الاستبن محمد مرسي، سليم العوض إخوان، شعلان متعلق في مركبة الإخوان، في إيه؟ كم رئيس؟ ده أنتوا لو نجحتوا في الانتخابات هتقسموها، مصر اللي وحدها مينا هترجعوها مرة ثانية إلى وجه بحر ووجه إبل ووجه صعيدي ووجه، يعني يعني أنتم المدينة حتى في الانتخابات الرئاسية اللي ناكل كلكم ضد بعض في الانتخابات الرئاسية، إذا إذن حتى لو صدقنا أنكم كنتوا صادقين وعايزين تطبقوا شرع الله، يبقى أنتم كنتوا بتتقاتلوا على السلطة، مش كده ولا لأ؟ تخيل لو ممكنتم بقى كنتوا هتعملوا فينا إيه؟ هتعمله في البلد ايه هتقدمه. ولذلك قال الذين ان مكنا اسمع ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض الذين يعلم الله لو مكنوا سيقدمون نموذجا يرضى الله عز وجل. ان علم الله ان قوما من الاقوام ان مكنوا سيقدمون نموذجا لا يرضى الله عنه لا يمكنه. واضح الكلام عشان يبقى الامر واضح. ده القران مش كلام من عندي, ده مش كلام سياسه, كلام السياسه تحت الارض ولا انا بتكلم بكلام الله عز وجل. انظروا الى ايه التمكين في سوره النور وايه التمكين في سوره الحج. فقال الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامر. قال المؤلف رحمه الله عليه وقد دلت التجارب الكثيرة أن الحق لا يمكن أن يقوم في أرض الله بدون قوة, بدون قوة تسند وتحميه وتدفع عنه عدوان الباطل وتؤمن له الطريق حتى يصل إلى الأسماع والقلوب دون عنف أو إكراه. يبقى الجهاد كان لتأمين طريق الدعوة وليس من أجل إكراه الناس في الدخول في الإسلام. واضح؟ لم يكن من أجل إكراه الناس في الدخول في الإسلام. عرفتم قيمة الجهاد في سبيل الله؟ قال ولعله لم يبلي أحد من الرسل يبلي من الفعل أبلى في الأمر بمعنى اجتهد فيه وبالغ, اجتهد فيه وبالغ. ولعله لم يبلي, هي لم يبلي ولكن حذفت الياء لماذا؟ للجذب. ولعله لم يبلي أحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام في سبيل التوحيد ويبلغ الغاية القصوى في تقريره والدعوة إليه ويجاهد في ذلك بكل ممكن كما فعل نبي الإسلام صلوات الله عليه وسلم. ولذلك كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا غر, ولا غر, كلمة غر بمعنى يا إخوانا الفعل غرى, غرى غرى الرجل غروا يعني عجبا, غرى الرجل غروا يعني عجبا, فيقال لا غر لا غروة يعني بمعنى ايه؟ لا عجبا, ولا غروة يعني لا عجبا. فهو عليه الصلاة والسلام الذي اختارته العناية الإلهية لحمل أعظم رسالة, رسالة الكمال والتمام التي جاءت بالصور النهائية الكاملة لدين الله وتوحيده. يعني الرسالات السابقة لم تكن في كمال ولا تمام رسالة الله التي أنزلت على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم, رسالة الكمال والتمام التي جاءت بالصور النهائية الكاملة لدين الله وتوحيده بعد أن شوهها أهل الأديان وجعلوها مزقا وخرقوا سياجها بما أحدثوا في أديانهم من ألوان الشرك والابتداع. وإن المتأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام بعد البعثة ليجدها سلسلة متصلة الحلقات من الجهاد الدائب لإعلاء كلمة التوحيد. ادرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجدونها قصة تعلم الناس كيف يكون الجهاد الحق لإعلاء كلمة التوحيد وتقويض دعائم الشرك ومحاربة الوثنية في كل صورها ومظاهرها. فقد قضى بمكة 13 عاما من سني بعثته صلى الله عليه وسلم لا شغل له إلا إقرار العقائد الصحيحة والدعوة إلى التوحيد ومكارم الأخلاق, ولم ينزل عليه فيها تشريع عملي واحد إلا الصلاة. نرد بهذا على الدجالين والكذابين الذين يخرج أحدهم, أحد هؤلاء الكذابين الدجالين ليقول للناس, سمعت خطيبا يخطب ساعة أو ساعة ونصف يتكلم عن التوحيد, هل التوحيد يحتاج لساعة أو ساعة ونصف؟ التوحيد يدرس للناس في 5 دقائق, هل التوحيد يدرس في 5 دقائق؟ توحيد ومحاربة الشرك 13 سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلم الرعيل الأول التوحيد. لم يشرع ربنا تبارك وتعالى مع التوحيد شيئا إلا الصلاة, التوحيد العمل فقط واحكام الصلاة كما تعلمون. الهدف حتى لا ينازع التوحيد شيء, يصبح التوحيد وحده لا ينازعه شيء على الإطلاق حتى يتحرر التوحيد من الشرك ومن أسباب الشرك وعوامل الشرك بحيث يخلص أو تخلص النفوس لله عز وجل وتخلص النفوس فلا يزاحم التوحيد شيء على الإطلاق. ولما انتقلوا من مكة إلى المدينة نزلت التشريعات، ومع ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، بينادي على الذين آمنوا أن يؤمنوا. إذن التوحيد ظل على يعلم، يعني لن يزاحم التوحيد شيء في النصف الأول من البعثة وهو أكثر 13 سنة، والعهد المدني 10 فقط، مش كده؟ 13 سنة ما فيش لا جهاد ولا في معارك ولا في أي شيء غير التوحيد، والعشر سنين التي تلتها الأخيرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها تشريعات الدين كلها، كل تشريعات الدين، وفي أجيال في سبيل الله ومعها التوحيد. ولذلك تجد أي حكم من أحكام يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القتال. إذن قبل أن يذكر الحكم الشرعي قبله التوحيد والإيمان، لأن الدين يقوم على التوحيد ونبذ الشرك. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فقد قضى بمكة 13 عاما من سنين بعثته لا شغل له إلا إقرار العقائد الصحيحة والدعوة إلى التوحيد ومكارم الأخلاق، ولم ينزل عليه فيها تشريع عملي واحد إلا الصلاة. ولقد قامت قريش حين جدت به الدعوة تريد أن تحول بينه وبين الاستمرار في ذلك، فهددت وتوعدت وأرت وأذبت، درجة أن الذبب أصبح يخرج من الفم من شدة الفم، يخرج من فمه الذبب، أرغبت وأذبت ثم تجاوزت، يعني أنها بالغت، بالغت في محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتيت بالكلمة وبالفعل وكل شيء، ثم تجاوزت نطاق التهديد بالكلام إلى الفعل، فابتنت في إذا ابتنت، يقال افتن في العمل أي أبدى مهارة فيه، افتن افتن هكذا تشكل، هكذا افتن في العمل يعني أبدى مهارة فيه، وافتن في الخصومة توسع فيها، وافتن الخطيب في خطبته يعني سلك فيها أساليب بلاغية حسنة، واضح؟ افتن. فقال فافتنت في إذائه، النون مشددة مفتوحة، فافتنت في إذائه وإذاء أصحابه القليلين، يعني توسعت وبالغت، وبلغت في ذلك ما شاءه لها الجهل والحمية لدين الآباء والخوف على مركز الرياسة الذي كانت تتمتع به في العرب قريش يعني، ولكن ذلك كله رغم عنفه وقسوته لم يجد هذه الفئة المؤمنة التي ذاقت حلاوة التوحيد إلا استمساكا بدينها وصلابة في إيمانها. قال: والقرآن في أثناء ذلك ينزل بالقوارع يزلزل بها قلوب أهل الكفر والعناد، ويأخذهم بأشد الوعيد، ويوبخهم على ما رضوا لأنفسهم من عبادة ما هو أحقر منهم شأنا وأضعف كيدا، وينعي عليهم تقليدهم لآبائهم في الجهل والضلال، ويدعوهم إلى النظر الحر والتفكير السليم، ولكن القوم مع ذلك ركبوا رؤوسهم وتمادوا في عتوهم، واشتطوا غاية الشطط في تعذيب المؤمنين وإيذائهم، حتى اضطروهم أن يهاجروا إلى الحبشة مرة. كل ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام مسابر على دعوته، ماض فيها بأمر ربه، صابر محتمل لما يلقى هو وأصحابه من الأذى في سبيله، لا يثنيه عن دعوته إغراء ولا يلويه تهديد عليه الصلاة والسلام. ثم بلغت بالقوم السفاهة والعقوق وقطيعة الرحم أن تعقدوا على مقاطعة بني هاشم، لا يبيعونهم ولا يبتاعون منهم ولا ينكحونهم ولا ينكحون إليهم، وحاصروهم في شعب أبي طالب المحاصرة حينما كتبوا الوثيقة وعلقوه على الكعبة لا تبيعوا منهم ولا إليهم ولا تحدث بينكم وبينهم معاملات تجارية ولا زواج، فحاصروهم في شعر أبي طالب حتى أكلوا الأشياء التي لا تؤكل من شدة الجوع ولا يجدون شيئا. قال وحاصروهم في شعر أبي طالب 3 سنين ذاقوا فيها من أهوال الجوع والإهمام ما لا تصبر عليه شم الجبال والأطفال والنساء، حتى الأطفال لم يجدوا لبنا في أثداء أمهاتهم ليرضعوا منه. عوملوا معاملة المؤمن والكافر منهم، حتى الذين لم يؤمنوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم حوصروا محاصرة شديدة. قال ثم كان خروجه عليه الصلاة والسلام، الشيخ يختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم اختصارا مركزا. قال ثم كان خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف بعد أن يأس من أهل مكة، خرج إلى الطائف لدعوة أهلها إلى الإيمان به ونصرته حتى يبلغ رسالة ربه، فلم يجد منهم إلا أقبح الرب وأغلظ الجواب، بل بلغ بهم اللؤم أن أغروا به سفهاءهم وصبيانهم يقفون له في طريق عودته يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، وحتى اضطروه أن يستند إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، وكان من أشد الناس عداوة له، ولكنهم رق له رق لحالي عليه الصلاة والسلام حين وجد ما فيه من آثار الجهد والألم، وبعث إليه بقطف من العنب، ولم يزد صلى الله عليه وسلم في غمرة هذا الكرب إلا أن يتوجه إلى الله بهذا الدعاء الذي يفيض رضا عن الله عز وجل. تصور يخرج من مكة إلى الطائف ويظن أنه صلى الله عليه وسلم سيلقى كرما عربيا حتى وإن لم يؤمنوا به ولم يقبلوا دعوته، فلا أقل من أن يقبلوا رجلا عربيا مثلهم معروف نسبه صلى الله عليه وسلم بينهم يستقبلون، لأن العرب كانوا مشهورين بالكرم. ولكن للأسف الكرم العربي أغلق أبوابه في هذا اليوم، الكرم العربي أغلق أبوابه بنزالة في هذا اليوم، النزالة كل النزالة تمثلت في العرب في هذا اليوم. فما أعطوه كوبا من ماء دخلوا عليه بجرعات الماء هو ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه، منع صلى الله عليه وسلم من جرعة الماء، ثم لم يتركوه بل أوعدوا إلى صبيانهم وسفهائهم أن يتابعوه ليرجموا رحمة الله ترجم. تخيلوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، رحمة أتى إليهم من أجل ماذا؟ يدعوه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فإذا به يدفع سفهاءهم وأطفالهم والعبيد ليقوموا برجم، جاء لينقذهم من النار، فإذا به يرجموه صلى الله عليه وسلم. تخيل حتى حمل له ربيعة وعتبة وأرسل كما جاء في بعض الأخبار غلاما اسمه عزاد أرسلوا معه قطفا فيه عنب، وهذه القصة جاءت في يعني جاءت بأسانيد فيها مراسيل، ولم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا جاء في كتب السيرة عن ابن إسحاق وغيره من طريق مرسل من طرق مرسلة، ورجع في ذلك تخريجات الشيخ الألباني لفقه السيرة، وكذلك في رده على محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه المعروف دفاع عن السيرة، دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهلات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة. ثم ذكر هذا الدعاء الذي جاء أيضا من طرق فيها إرسال، وليس لا يوجد، وإن جاء بعض المعنيين بدراسة الحديث وأرادوا أن يقولوا إن هذا الدعاء جاء من طرق يعني مرسلة متعددة من الممكن أن ترفع إلى درجة الحسن لغيره، ما علينا نحن نحكي لكم ما ذكر في هذا، لكن الدعاء دعاء عجيب يقول فيه اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، كما قال يعقوب أشكو بثي وحزني إلى الله. انظر إلى قمة التوحيد في الدعاء، أن حتى وإن جاء بسند ضعيف لكن انظروا إلى الكلمات، هذه الكلمات التي تسفر عن توحيد خالص. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ هذه الكلمة في حد ذاتها، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ هذا الاستفهام فيه كأنه شبه عتاب، ورب العالمين لا يعاتب. ولذلك جاء القسم الثاني من الدعاء فيه استدراك على ما سبق، أن نحن نتكلم عن المعنى الذي نراه أمامنا. قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، اعتذار عن العتاب، لأن الكلمات في الأول قال كما رأيتم إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ فاستدرك وقال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلام عالي جدا، ولكن كما تعلمون السند لم يصح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك لا نستطيع أن نثبت هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، لا نثبت إلا ما أثبته أهل الشأن. قال ولم يستطع حينئذ أن يدخل مكة إلا في جوار رجل من المشركين وهو المطعم ابن عدي، وهذا أيضا مما ورد بدون إسناد عن ابن إسحاق ولم يثبت، إلا أن في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، رواه البخاري في موضعين على ما أذكر، في غزوة بدر في المغازي وكذلك في باب الخمس، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسر عدد من أهل مكة في غزوة بدر، قال لو كان المطعم بن عدي لو كان حيا، المطعم لو كان حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. قال المفسرون وشراح الحديث إن لأن لهذا الرجل كان على النبي يد، هذه اليد هي أنه دخل في جواره حينما رجع من الطعام، ولكن طالما الخبر لم يصح لا نستطيع أن نجزم به أيضا، نحن وقفون عند الأسانيد الصحيحة، نحن نحكي ما ذكره الأئمة، ولكن في النهاية هل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه دخل مكة في جوار رجل من المشركين؟ ما أظن، أنا ما أظن ذلك، هذا لم يصح وأنا ما أظن ذلك، وإن قال به العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجعل لكافر منا للرسول عليه الصلاة والسلام، وبالذات إن لم يكن ذا رحم للنبي كما كان أبو طالب الذي نصر الدعوة. المهم قال ثم أخذ يعرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج، فلا يصادف من أكثرهم إلا سخرية واستهزاء. وأبو لهب، انظروا أبو لهب عمه، يمشي بين يدي يحذر الناس من الاستماع إليه ويقول لهم إنه ساحر يفرق بين الأخ وأخيه وبين المرء وزوجه، فلا يملك الناس إلا أن يقولوا أنت أعلم بابن أخيك. تخيل رسول وعم ورجل من كبار القوم يقول هذا رجل مجنون، هذا ساحر، دعكم منه، الناس يقولون عمه أبرم، مش كده ولا إيه؟ عمه أبرم. وعند العرب هذا الكلام يعني كبير العيلة يؤخذ بكلامه. ثم كان أن أذن الله بالفرج، وهذا بعض أهل يثرب إلى الإسلام، وطبعا يثرب لا تقال إلا عن المدينة قبل الإسلام، لكن بعد الإسلام لا يجوز أن نقول إيه يثرب، بل جاء في مسند الإمام أحمد وإن كان بسند ضعيف من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة هي طابة، ثبت اسم طابة وطيبة، ولكن قولوا من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله. أحيانا بعض الناس يجي أسس الشركة سماها شركة يثرب ويفتكر نفسه بيسمي اسما إسلاميا، هذا خطأ، يثرب اسم جاهلي، ولا جرت في القرآن الكريم إلا على لسان من المنافقين. واضح؟ قال ثم كان أن أذن الله بالفرج وأبى بعض أن يثرب إلى الإسلام، وأمر المسلمون بالهجرة إليه، وما اكتنف هذا الحادث من أهوال ومخاطر حيث اؤتمر القوم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على قتله، ووقف على بابه ليلة الهجرة 40 سيفا، يعني 40 رجلا يحملون السيوف، 40 سيفا كأن الرجال مبالغة تحولوا إلى سيوف. وقف على بابه ليلة الهجرة 40 سيفا تتحرق شوقا أن تروى من دمه الزكي صلى الله عليه وسلم، فيتفرق دمه في القبائل، وحينئذ لا يستطيع بنو هاشم أن يحاربوا جميع القبائل. ولما أوى إلى الغار روى صاحبه الصديق صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عن الصديق، وخرج القوم في طلبهم، وانتهى بهم الطلب إلى باب الغار، ارتجف لذلك أبو بكر وقال: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا. فينظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعين ممتلئة بالاطمئنان والثقة بنصر الله، ويقول له مهدئا روعة: ما ظنك يا أبا بكر الاثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معه. وبالطبع لم يكن هناك لا عنكبوت ولا حمام ولا يمام، لأن هذا لم يثبت في الكتب الصحيحة، ولكن النص القرآني يبين أن هذه الأمور أساطير وخرافات، بدليل أنه يقول: وأيده بجنود لم تروا. ولا شك أن العنكبوت والحمام واليمام يرى، فدل ذلك على أنه نصره بجنود لم يرها الكفار. واضح يا اخوان؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان ممتلئا بالاطمئنان والسكينه، ولذلك قال: الا تنصروه فقد نصره الله، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه. على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم ولا على ابي بكر؟ الراجح انه انزل السكينه على ابي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتاج إلى سكينة، وإلا لو نزلت السكينة عليهما لقال: فأنزل السكينة إيه؟ عليهما. لكن عليه من الذي كان في حاجة إلى السكينة؟ الرسول ولا أبو بكر؟ واضح الكلام؟ لأنه لو كأمه نزلت على واحد فقط، هذا الواحد إما الرسول وإما أبو بكر، لو كان على الرسول ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحزن إن الله معنا، والذي كان خائفا ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لو نظر احدهم اكسل قدميه لرآه. واضح الكلام؟ فلو قلت ان قوله تعالى: فانزل الله سكينته عليه، على محمد عليه الصلاه والسلام، ما هو كان عليه سكينه، يبقى مزيد من السكينه ماشي. طب ابو بكر فين؟ ولذلك هذه الايه من مناقب الصديق ان الله انزل عليه السكينه. وهذا كنا حرمناه قديما في تفسيرنا لسوره التوبه، فليرجع اليه من يشاء. قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معه. إذن هو كان في هذه اللحظة قلبه مليء بالسكينة وبالاطمئنان. واضح؟ أما الذي كان مرتعدا تبتعد فصائل من؟ الصديق رضي الله عنه. وأخيرا انتهي إلى المدينة حيث كان في انتظارهما عسكر التوحيد وجند الإيمان من المهاجرين والأنصار. كلمة عسكر كلمة ذم أم كلمة مدح؟ ما عسكر، ذلك يقولون عسكر مزدلفة وعسكر عرفة كما تقرر ذلك في كتب اللغة، يعني الجموع والأعداد. لكن كلمة عسكر أصبحت كلمة سبة ومذمة في زمن المماليك، حينما أصبح الجيوش مجموعة من العبيد المماليك، فكلمة عسكر كانت بيتكلموا عن مين؟ عن العبيد المماليك. ولذلك يريدون الآن أن يسقطوا هذا المصطلح على الجيوش، والجيش عندنا ليس بعبيد، وإنما العبيد أصحاب السمع والطاعة للمرشد. جيشنا بفضل الله أحرار أولاد أحرار، وليس بعبيد إلا للخلاق سبحانه وتعالى. عشان الناس تبقوا عارفين عسكر، والكلمة دي كأنها سبة. إيه يا عم دي الكلمة كلمة مدح، بس أنتم مش عارفين. ولذلك الإمام ابن القيم لما يتكلم في النونية يتكلم عن عسكر التوحيد، مش كده ولا إيه؟ فيقول: وأخيرا انتهيا إلى المدينة حيث كان في انتظارهما عسكر التوحيد وجند الإيمان من المهاجرين والأنصار. واقتبس الشيخ هنا عسكر التوحيد من الإمام ابن القيم، لأنه أحسن من شرح نونية ابن القيم شيخنا الخليل هراس رحمة الله عليه. قال ثم لم يلبث أن أذن الله للمسلمين في الجهاد دفاعا عن أنفسهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على المصرين لقدير، وانتقاما ممن ظلموهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، وانتقاما ممن ظلموهم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فيقول هنا وانتقاما ممن ظلموه وأخرجوهم من ديارهم، وإنقاذا لمن بقي في مكة من ضعفاء المسلمين. وبدأ الصراع الفعلي والحرب الساخنة بين التوحيد والشرك، وكانت وقائع في بدر وأحد والأحزاب عبى حرب اليهود في المدينة، حتى أدال الله لنبيه من قريش، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فأصبحت الدولة لمن؟ للمسلمين. حتى أدال الله لنبي عليه الصلاة والسلام من قريش، وفتح عليه مكة ونصر نصرا عزيزا بعد هذا البلاء الطويل والصبر الجميل. شوفوا الشيخ شرح تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم في 4 صفحات، انظر إلى الخلاصة المركزة. قال ثم كانت غزوات أخرى بعد الفتح لإخضاع عرب الجزيرة بعد فتح مكة، حتى لا يبقى فيها إلا صوت واحد هو صوت الإسلام. وكانت آخر هذه الغزوات تلك الغزوة التي سميت بغزوة تبوك على مشارف الشام، وكانت في وقت شدة وعسرة، وكانت في العام 9 من الهجرة، وكان الغرض منها كما تعلمون الوقوف أمام أولا بعد غزوة مؤتة التي حدث فيها ما حدث، وقتل الأمراء الثلاثة، قتل الأمراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جعفر وعبد الله ابن رواحة وزيد ابن حارثة، وتسلم الراية من بعد الثلاثة خالد سيف من سيوف الله ففتح الله عز وجل عليه ورجع بالجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة قيصر الروم، فلما علم القيصر ما جرؤ على أن يتقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان على يقين أن هذا رسول من عند الله كما جاء ذلك في كتاب كيف كان البدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم جهادا دائبا، كانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم جهادا دائبا لا يقصر ولا ينمي، حتى جاءه نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. وهكذا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم من السمو في الدعوة والجهاد الغاية التي تتضاءل دونها كل همة وتتطامن عندها جميع الرقاب، وكلمة تتضامن لا تتطامن من تطامن الرؤوس والهامات، التطامن يعني بدلا من أن يرفع الإنسان رأسه هكذا وهامته يتطامن وينخفض تعظيما. قال وتتطامن عندها جميع الرقاب. ثم قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نشوء الخلاف بعد وفاته، وهذا هو الفصل الأخير والذي سيعقبه الكلام عن الفرق. قال نشوء الخلاف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا مرضيا بعد أن بلغ رسالة ربي كأتم ما يكون التبليغ، مشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله عز وجل به الغمة، نشهد بهذا. وكان هو يقول في حجة الوداع ويقول اللهم هل قد بلغت، يقولون اللهم نعم، يقول اللهم فشل، شهد له أصحابه ونحن على شهادة أصحابه رضي الله عنهم من الشاهدين. قال بعد أن بلغ رسالة ربي كأتم ما يكون التبليغ وأدى الأمانة، لازم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا مرضيا بعد أن بلغ رسالة ربي كأتم ما يكون التبليغ وأدى الأمانة كأحسن ما يكون التبليغ، وترك أمته على المحجة البيضاء ونزل عليه وهو بعرفة في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد صار أصحابه عليه الصلاة والسلام من بعده على نهجي، وهذا نشهد به أن الأصحاب، لذلك نقول منهج السلف الصالح ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم بالفعل صاروا على نهجه واقتفوا أثره ووقفوا عند حدود الكتاب والسنة، فكانوا في عقيدتهم على رأي واحد وهو الإيمان بكل ما تضمنته النصوص من غير لجوء إلى التأويل ولا نزوع إلى التشبيه أو التعطيل. إذن عقيدة الصحابة هي العقيدة التي تمثل القرآن والسنة. إذا أردت أن تعرف عقيدة القرآن والسنة بتأويلها وتفسيرها فالزم غرز الأصحاب، ما كان عليه الأصحاب. إن أولوا أولنا، إن فوضوا فوضنا، إن مثلوا أو شبهوا سنمثل ونشبه. تصور حتى لو مثلوا ولكنهم لن يمثلوا ولن يشبهوا ولن يفوضوا إلا الكيفية، ولكنهم سيثبتون ما أتى في القرآن وفي السنة المطهرة، لأن هؤلاء لو كان ظواهر النصوص تمثيل وتشبيه لكانوا أولى الناس بذكر ذلك لنا، لأنهم هم الذين حملوا الأمانة وكلفوا بتبليغها، وشهدت الأمة على صدقهم، ولم تشهد الأمة مجتمعة على صدقهم إلا بشهادة الله عز وجل. والذين عدلهم هو رب، الذين عدل الذي عدل الصحابة هو رب العالمين. لكن الإمام ابن القيم يقول بهم نطق القرآن وبه نطقوا، بهم نطق القرآن وبه نطقوا، وبه قام القرآن وبه قاموا. قال ذلك في مقدمة الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلى. يقول واقتفوا أثرا، وقفوا عند حدود الكتاب والسنة، فكانوا في عقيدتهم على رأي واحد وهو الإيمان بكل ما تضمنته النصوص من غير لجوء إلى التأويل ولا نزوع إلى التشبيه أو التعطيل. فمن قال إن هؤلاء طريقتهم أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم فقد افترى على الله الكذب، فطريقتهم أعلم وأحكم وأسلم، فهم أهل العلم والإيمان وأهل المعرفة وأهل الحكمة وأهل السلامة في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنه. ولكن شاء الله أن يجري على هذه الأمة من الخلاف في أصول دينها ما جرى على الأمم من قبلها، مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. إذا هذا قضاء الله عز وجل القدري، وهذا لا مفر منه، ولكن علينا أن نفعل بالأسباب ولا نستسلم لما علمناه قدرا. نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ولكن لا نستسلم لما علمناه قدرا. يعني لا نستسلم بمعنى ماذا؟ ألا نأخذ بالأسباب وأقول مثلا أنا قضي علي بالموت، من أدراك أنك قضي عليك أنت بالموت؟ من أدراك أنك ستموت في الوقت الفلاني؟ نحن نعلم أننا سنموت في يوم ما، خذ بالأسباب، كل واشرب وتعالج، وإذا جاءت ساعتك لن يستطيع مخلوق أن يمنع قدر الله. واضح؟ كذلك يبقى الاستسلام للقدر بمعنى ماذا؟ الاستسلام للقدر لا يكون العجز وإنما العمل والأخذ بالأسباب. فإن جاء القدر نسلم لله سبحانه وتعالى، أمرنا لنسلم لرب العالمين ونسلم لقضاء الله سبحانه، ولكن ليس معنى ذلك ألا نأخذ بالأسباب. فإن الواحد يأتي يقول أنا قضي علي بالعذاب وقضي علي بالشقاء، من أدراك أنك قضي عليك بالشقاء؟ أنت مأمور بأن تعمل بالقدر، عملك به الأسباب هذا من قدر الله، الأخذ بالأسباب. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن رقى وعن أدوية يتخذونها فقالوا هل ترد قدر الله؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله. يعني تظن أن شيئا يقع في الكون بدون تقدير الله عز وجل؟ معصية العاصي بتقدير من الله، طاعة المطيع بتقدير من الله، توبة العاصي بتقدير من الله، إصلاح العمل الفاسد من قدر الله عز وجل، وهكذا. فمطلوب منك أن تفعل ماذا؟ أن تأخذ بالأسباب ولا تقول إن الله عز وجل قد قضى علينا بالفرقة فلنستسلم للفرقة. لا، مطلوب منك أن تسعى إلى محصلة الفرقة وألا تكون من أهل الفرقة. البدعة ستقع، لا تقول قضى الله أنه ستفترق الأمة فأكون أنا، أكون أنا من أهل البدعة؟ لا، ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرقة واحدة فكن من هذه الفرقة. لم يقل الكل سيرتد، لم يقل الكل سيهلك حتى تيأس، وإنما أعطاك الأمل في كون فرقة واحدة هي التي ستنجح. قال القول في الحديث الآخر: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وفي رواية 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. يعني الخلاف سيكون أكثر من خلاف الأمم السابقة، 73 كلهم في النار إلا واحدة، وهي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة. وهذا الحديث شرحناه بتوسع في كلامنا على الجماعة والفرقة في شرحنا للطحاوية، فاكرين هذا الكلام، شرحنا هذا الحديث في عدة مجالس. قال: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، يعني تتجارى، تجارى يعني تتجارى بهم تلك الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه مرض من الأمراض، ولا يبقى منه مفصل ولا عرق إلا دخل، سلمنا الله إياه. قال: وكان النزاع السياسي بين علي ومعاوية رضي الله عنه رضي الله عنهما حول الخلافة قد أسفر عن وجود فرقتين كبيرتين من أهل الابتداع والضلال. أولاهما فرقة الخوارج الذين كانوا في الأصل في جيش علي رضي الله عنه، ثم انشقوا عنه بعد حادثة التحكيم المشهور، وما لبثوا أن كونوا لأنفسهم رأيا خاصا في بعض المسائل الدينية، فذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. هذه الفرقة بداية ظهورها في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ظهرت واستعلمت أثناء قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهم الذين قتلوا عثمان، ولكن ظهورهم مستعلمين كان في زمان علي بن أبي طالب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدركتهم، مع أنه أدرك رأسهم، ولكنه حينما قال إن أدركتهم يعني أدركتهم إيه؟ خارجين بالفعل. ولذلك من الذي أدركهم؟ علي. فحينما أعلموا وقفوا للحرب وأعلموا الحرب، حينئذ حاربهم علي بن أبي طالب. وخلي بالكم، فقه محاربة الخوارج والبغاء هذا أمر ادخره الله لمن؟ لعلي بن أبي طالب، كما قال: قاتلت على تنزيل القرآن، وسيقاتل هذا على تأويل القرآن. فعلي قاتل على تأويل القرآن رضي الله عنه، قاتل على تأويل القرآن. قال: وبناء على هذا الأصل كفروا عليا، اللي هو كون مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. قال: وبناء على هذا الأصل كفروا عليا ومعاوية ومن كان بعسكرهما من الصحابة، واستحلوا دماء من خالفهم من المسلمين، وسبيا ذراريهم ونسائهم، وذهبوا إلى أن الخلافة لا يشترط لها أن يكون الخليفة قرشيا، واجتمعوا في كل زمان على واحد منهم بشرط أن يبقى على مقتضى اعتقادهم، ويجري على سنن العدل في معاملاتهم، وإلا خذلوه وخلعوه وربما قتلوهم، هكذا دائما، يعني لا يستقرون على إمام لهم، بل لابد من قتله، لأنهم قوم همج، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب. وأما الفرقة الثانية فهم الشيعة الذين غلوا في علي رضي الله عنه، حتى زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامته، وكان زعيم هذه الفئة رجلا يقال له عبد الله بن سبأ، وكان يهوديا وأظهر الإسلام ليتمكن من إفساده على أهله، كما فعل ذلك بعض اليهود في المسيحية، يقصد بولس، واتخذ من شخصية علي مادة لفتنته، فزعم أن الله حل فيه وتبعاه على ذلك جماعة، فاضطر علي أن يحرقهم بالنار أو يحرقهم بالنار. ويروى أنه أنشد في ذلك: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقد اتسعت هذه الفتنة فيما بعد، وتولد منها كثير من الشر الذي عانى منه الإسلام وأهله، ولا يزالون يعانون من خبث هؤلاء الشيعة وفتنته. من هنا بدأ الشيخ يتحدث عن الفرق، فتحدث هنا عن فرقة الخوارج والشيعة، ثم سيتحدث عن القدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والفلاسفة والأشعرية والصوفية، وبهذا ينتهي الكتاب. كما تعلمون احنا في اخر الطحاوية نتكلم عن ماذا؟ عن الفرق، وبنتوسع في الكلام عن الفرق، تكلمنا عن المعتزلة التوسع، تكلمنا عن الجهمية وتكلمنا عن القدرية. فهذا الكلام سنقرأه في المجلس القادم يوم الثلاثاء بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونختم الكتاب قراءة يعني لن تكون قراءة فيها توسع. لماذا؟ لأننا أجلنا الكلام على هذه الفرق في درس التحاوية، ودرس التحاوية بعد رمضان كما قلنا يكون امتى بإذن الله تعالى؟ يوم الايه؟ الأحد. التحاوية اللي هو بيتكلم عن يبقى آخر كتاب الدعوة للتوحيد وآخر التحاوية موضوع واحد اللي هو الفرق، فنجعلك مذكرة للفرق في نهاية الكتاب، في نهاية الكتابين هيكون يوم الأحد. الثلاثاء بعد رمضان مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى هيكون شرح كتاب ايه؟ نيل الأوطار. الأربعاء سيكون شرح كتاب الإتقان في علوم القرآن. أما الأحد فسيكون بمشيئة الله تعالى بإتمام الطحاوية ثم للكلام على كتب الاعتقاد وشرح كتب الاعتقاد بمشيئة الله تبارك وتعالى. بعد العشاء هيكون برضو في يوم الأحد، يوم الأحد بعد الدرس، بعد درس العقيدة هيكون فيه مختصر للملخص الفقهي، اللي في بعض الناس كانت بتتكلم عن الملخص الفقهي، واحنا كنا بنشرح رسالة الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعامة الناس، يبقى فقه ميسر جدا إن شاء الله. هيكون يوم الأحد أيضا بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.